والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما زلنا أيها الأحباب مع الحديث رقم 20 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. طبعا خدنا فيه الدرس رقم 20 و21، وبينا معنى الهلاك، المراد بالهلاك. وآخر الحديث لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. وشرحنا الحديث في الدرس اللي فات اللي هو رقم 21، بينت بفضل الله سبحانه وتعالى إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، وكذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، نقل الإجماع، إجماع المسلمين يعني، على أنه لا يجوز الخروج، خلي بالك، لا يجوز الخروج بالسلاح على الحاكم الظالم الفاسق، كما قال الإمام النووي: وإن كانوا فسقة ظالمين. حتى لو هم فسق وظلم إلا بشرطين اثنين، وهو ده اللي احنا قلنا هنذكرهم إن شاء الله في هذا الدرس، في هذا الدرس الثالث، اللي هو إمتى بقى يجوز الخروج عليهم، متى يجوز أن يقاتلوا. ركز قوي معاي، لأن طبعا الكلام ده في فوضى كبيرة بين الناس، مع أن هذا الكلام ينبغي أن يكون لأهل العلم الكبار من أمة محمد وللمجتهدين، لأنه مصير أمة، ومصير الأمة لا ينبغي أن يقرره الصغار ولا الجهال ولا الأحداث، لأنهم يضيعون الأمة بكلامهم وأفعالهم وهم لا يشعرون، فيكونون من الذين قال الله فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأنا عايزك تفهم المسألة دي أو تركز فيه. يبقى احنا اتفقنا إن فيه إجماع من العلماء على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم، وإن إيه؟ وإن ظلم، حتى لو كان ظالما. الإمام النووي بيقول باللفظ كده: لا يجوز الخروج عليهم بالإجماع. والكلام ده ارجع له في شرح صحيح الإمام مسلم، وأنا قلت وبكرر، أنا ما بقولش الكلام ده لأي أمر من الأمور، إنما هي أمور قدرية، يعني شرح الكتاب جاء بقدر الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أقوله من أجل أحد عشان ما فيش حد يقول إيه لا ده بيقولوه كذا، ولا لا، هذا دين نقوله لله سبحانه وتعالى. قال: لا يجوز الخروج عليهم بالإجماع، وإن كانوا إيه بلفظه كده، وإن كانوا فسقة ظالمين. لأن احنا بينا قبل كده في الدروس ان الخروج عليهم بيعمل ايه؟ ها؟ بيجيب الخراب، بيجيب الدمار. انت بتروح تكحلها بتعميه، بتروح عشان تصلحها بتفسدها، بتروح تعدل المايل بتخرب الدين والدنيا. كما قال شيخ الإسلام وقلت هذه الكلمة، قال: على الذين خرجوا على الحكام قديما، خرجوا ليقيموا دين الله فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. يعني لا أقاموا الدين ولا حافظوا عليه ولا حافظوا على الدنيا، لا أقاموا الدين ولا حافظوا على الدنيا. ده دي الكلام ده لما يكون مفيش مؤامرات. اصحى معاي، ده الكلام ده هو لما يكون كمان مفيش مؤامرات على الأمة. فلما تكون انت في زمن العدو العالم كله بأسره يتآمر على أمة محمد، والمؤامرة ليست مخفية وإنما العالم كله يعلنه. يا حضرات، ده الخريطة اللي هم عاملينها للأمة، الخريطة الجديدة في تقسيم البلاد بينزلوها عيني عينك كده. يعني هم مقسمين الأمة على خريطة جديدة، والكلام على المكشوف. يعني الكلام اللي احنا بنقوله دي لما يكون ما فيش مؤامرة، فما بالكم إذا كانت المؤامرة قائمة؟ يبقى الأمر أشد والأمر أعظم. والمؤمن لا يلدغ من جحر إيه؟ من جحر مرتين. يعني أنت حطيت إيدك في الجحر فاتقرصت، ينفع تحط إيدك تاني في نفس الجحر وتقول إما جرب تاني؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك يبقى أنت مش مؤمن. طيب احنا قلنا وإن كانوا ظلمة، وإن كانوا فسقة، وإن كانوا فسدة، وإن أكلوا أموال الناس، وإن ظلموا الناس، فلا يجوز الخروج عليهم بالسلاح إلا ده بالإجماع. إلا تعال بقى نشوف معاي متى يجوز، متى يجوز الخروج عليهم. تعال بقى، العلماء قالوا، بس ركز عشان تفهم لأن ده كلام تقيل وكلام مهم وكلام حساس، فأنت لابد تفهم صح. إمتى يجوز بقى الخروج عليهم؟ بشرطين اتنين. كم شرط؟ شرطين اتنين. ركز، الشرط الأول الكفر البواح الصراح الذي قام عليه الدليل القطعي الذي لا تأويل فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إمتى يجوز الخروج؟ إذا كفر هذا الحاكم كفرا أكبر مخرجا من الملة. يعني لما يخرج من الإسلام، لما يخرج إيه؟ ها؟ لما يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا الكفر كفر صريح بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العلماء قالوا إيه، ماذا قال العلماء؟ قال العلماء لابد أن يكون كفرا صريحا لا تأويل فيه، يعني ما يكونش فيها أي تأويل أو أي احتمال. طب أنا هسأل حضراتكم سؤال، ما تصلي على الحبيب محمد، من الذي يحكم بالكفر؟ طب أي عالم؟ هل أي عالم كمان؟ لا طبعا، إنما الأئمة الكبار والعلماء المجتهدون. لأن أنت بتسمع التكفير دلوقتي على ألسنة الشباب الجهال الحمقى الذين لا يحسن الواحد منهم أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام ولا أحكام الزكاة ولا... طب قل له اللي بيكفر ده، قل له تعالى قل لي أركان الحج إيه، شروط صحة الصلاة إيه، نواقض نواقض الوضوء إيه؟ يا عم قل لي نواقض الوضوء، ما تصلي على الحبيب هيتلخبط فيه. واحد مش عارف فرائض الوضوء من سننه ونواقض الوضوء وفهم الدين، فضلا عن انه عالم، ومش اي عالم، ده الامام الكبير المجتهد، يقوم يتكلم في مثل هذه الامور العظام. انا بقول لك الكلام ده ليه، بقفل عليك الباب، ان مش انت ولاني، ولاني انا بقول لك ولاني ومعناها صحيح، ولاني اللي نحكم على الناس بالكفر، إنما يحكم بالكفر ويخرج الإنسان من الملة العلماء الكبار، لأنك ستنقل إنسانا من التوحيد إلى الكفر ومن الإيمان إلى الكفر، ستخرجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. يعني لو قلت الواحد يا كافر وهو مش كافر، يبقى أنت اللي بقيت كافر، ده كلام النبي محمد، يبقى أنت اللي بقيت كافر. وقال العلماء: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن نخرجه من الإسلام إلا بيقين مثله. يعني هو الإنسان ده مسلم بيقين، انت ينفع تخرجه من الإسلام بالشك ولا لابد من اليقين؟ لابد من اليقين. طيب هتقول لي يبقى لابد يكون ايه، ها؟ اللي يجوز الخروج عليه ده لابد يكون ايه، ها؟ كافر، كفر، خرج من الملة، كفر كفر اكبر. طب ايه الدليل على كده؟ اسمع كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند المجلد رقم 37 صفحة 353، الحديث رقم 22679، والبخاري برقم 7055، والإمام مسلم برقم 1709، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال. يبقى الحديث فين؟ في البخاري ومسلم، حديث صحيح. عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. يبقوا الصحابة بايعوا مين؟ بايعوا النبي على إيه بقى؟ قال: على السمع والطاعة. السمع والطاعة لمين؟ للنبي وللأمراء من بعد النبي، للأمراء من بعد النبي، للخلفاء والأمراء والحكام، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في النشاط فيما تحب وفيما تكره. يعني هو أمرك بحاجة أنت زعلان منه، يجب عليك أن أنت تسمع وتطيع، إلا أن يأمرك بمعصية الله فلا سمع ولا إيه، فلا سمع ولا طاعة، لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكن لو هو أمرك بأمر وهذا الأمر ليس حراما لكنك تبغضه، يجب عليك أن تطيع أمره. على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعسرنا وإيه؟ وعسرنا ويسرنا، يعني في العسر وفي اليسر. يعني لما تكون اليسر اللي هو إيه؟ لما تكون في رخاء والدنيا مبحبحة وحلو، والعسر لما يكون في ضيق، خلي بالك معاي، وفيه ضنك وفيه غلاء أسعار والعيشة زفت، برضك تسمع وإيه؟ ها؟ تسمع وتطيع. ده كلام مين؟ كلام اللي أنا بقوله ده كلام مين؟ كلام مين يا حضرات؟ كلام النبي. عشان ما تفكرش أنني اللي بقوله لان بعض الناس بتقيسي الكلام بالعقل. اعمل بص اللي يعجبك يعجبك واللي ما يعجبكش انت حر. انا بنقل لك كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تشتغل انت بعقلك انت حر، انت المسؤول عن نفسك امام الله، انما نقيم الحجج. طيب وعسرنا ويسرنا، شوف اسمع الجملة اللي جاية دي، وأثرة علينا. يبقى نسمع ونطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة. انتوا عارفين الأثرة اللي هي ايه؟ الأنانية، ان هم يستأثروا ببعض حقوق الناس. ولذلك الإمام النووي قال وإن كانوا فسقة ظالمين، يعني بالمعنى البلدي يجب عليك أن تسمع وتطيع حتى وإن كانوا يظلمون الناس في بعض الحقوق، لأن الأثر دي هي الأنانية، بمعنى أن هم ما بيدوش للناس حقوقهم فيستأثرون ببعض حقوق الناس لأنفسهم. فأمر النبي بالسمع والطاعة صلى الله عليه وسلم. طب امتى بقى يجوز؟ قال لك اهو كملت الحديث، خلي بالك معاي. قال وألا ننازع الأمر أهله. المنازعة يعني ألا ننازعهم في الإمارة والملك والحكم، يعني ما ناخدوش منهم وننتزع من إيديهم ونقاتلهم عليه. إلا الرسول استثنه، قال إلا أن تروا، تشوفوا بعينيكم كفرا بواحا. كفرا المراد الكفر الايه؟ الكفر الأكبر، يعني تشوفوه خرج منين؟ خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، يعني لا يجوز الخروج عليه إلا بإيه؟ إلا بالكفر، بالكفر الأكبر. وبعدين ما قالش كفرا عاديا، قال كفرا بواحا. بواحا يعني يا حضرات، يعني كفرا صريحا واضحا مجمعا عليه. يعني العلماء أجمعوا على إن اللي عملوا أو قالوا كفر، يعني لو العلماء مختلفين يبقى مش كفر صريح. لو العلماء مختلفين في ان ده كفر، ناس من اهل العلم بيقولوا ده كفر وناس من اهل العلم بيقولوا ده مش كفر، يبقى لا يجوز الخروج عليه، لانه فيه ايه؟ فيه تأويل وفيه اختلاف، ما هوش كفر صريح. انما الذي يبيح هو الكفر البواح الذي لا تأويل فيه، وهو الذي اجمعت عليه الأمة واجمع عليه العلماء. كلام واضح ولا مش واضح حضرات؟ طيب إلا أن تروا كفرا بواحا. شوف الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، عندكم من الله فيه برهان. يعني عندكم من الله فيه برهان، يعني عندكم من الله وحي بيقول إن اللي عملوا ده أو قالوا ده كفر. العلماء قالوا ايه في الكفر البواح؟ قالوا او البرهان، قالوا البرهان نص آية او خبر صحيح لا يحتمل التأويل. آية من القرآن او حديث صحيح صريح ما فيهوش اختلاف ما بين العلماء في معناه، إذن لابد من الإجماع، لابد من الإجماع على الكفر. أما إذا اختلف العلماء يبقى لسه في تأويل، ويبقى ما هوش كفر بواح، لأن الأمر البواح زي ما النبي قال كده إيه؟ الحلال بين، والحلال بين، الحلال بين والحرام بين. إمتى بيحصل خلاف يا حضرات؟ وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. الاختلاف بيحصل في الأمور المشتبهات. إنما الزواج حلال ولا حرام؟ ها؟ الزواج حلال ولا حرام؟ طب في اختلاف؟ يعني هل في رأيين لأهل العلم؟ أنت لما بتروح تشتري لحمة من الجزار ولا مؤاخذة الجاموسة مدبوحة قدام عينيه. هل بيجي واحد يقول لك انت بتعمل ايه؟ ده بدعة ولا حرام؟ لا، يبقى الحلال وبين ولا ايه؟ بالإجماع. يبقى لابد أن يكون كفره كفرا ايه؟ بواحا، صراحا، بينا، واضحا، مجمعا عليه بين العلماء. واضح ولا الكلام فيه مشكلة؟ ماشي. ولذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال فلا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. يبقى طول ما فعلهم محتمل للتأويل وفي خلاف بين العلماء، يعني ما هوش واضح او انه كفر، ما هوش مجمع عليه متفق عليه، لسه في احتمالية، هناك من العلماء من يقول ليس بكفر، يبقى في الحالة دي لا يجوز ايه؟ لا يجوز الخروج. يبقى الكفر البواح او ايه بقى؟ ما تصلي على الحبيب. خلي بالك معايا من الكلام اللي جاي دي. او يمنع الناس من الصلاة، او يمنع الناس ايه؟ من الصلاة. يعني الحاكم ده امر امر ان كل المساجد تتقفل وما تخلوش الناس تصلي وما فيش اذان يأذن، زي ما فعل واحد اسمه مصطفى كمال أتاتورك لما اسقط الخلافة العثمانية ومسك تركيا فترة من الزمن، منع الأذان وقفل المساجد ومنع اللغة العربية وقفل الكتاتيب ومنع الناس من الصلاة. إنما طول ما المساجد مفتوحة والناس بتصلي والأذان بيأذن يبقى لا يجوز أن نخرج عليه. خلي بالك معاي. وده يدل على أنه إن منع الصلاة فمنع الصلاة إيه؟ ها؟ كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع. هتقول لي طب إيه الدليل؟ نجيب لك الحديث الثاني، صل على حبيب محمد. أخرج الإمام مسلم في صحيح الحديث رقم 1855 عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركز معاي وافهم دينك، ما تمشيش وراء اي حد، مش اي حد يقول لك تعالى تمشي وراه. الله يقول فاسألوا ايه؟ اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا تسلم دينك الا لاهل العلم وللعقلاء منهم، ولا تسلم دينك الا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في فتن عظيمة، نحن في فتن عظيمة. أنا بقول لك لو ما فيش مؤامرة فهذا هو الدين، فما بالكم عندما يكون العالم كله متآمرا على أمة لا إله إلا الله. ده لما يكون العالم كله متآمر يبقى أنت لا مؤاخذة، معلش سامحني، يبقى أنت راجل مغفل قوي، يبقى أنت ما تستاهلش أنك تبقى من أمة محمد ولا تنسب إلى هذه الأمة. وإن كنت أنا بقول لك مش معنى ذلك أنني بكفرك، لكن بقول لك لا، أنت رجل مغفل، لأن الرسول قال المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فأنت بتحط نفسك إيديك في نفس الجحر اللي ايديك اتاكلت منه، يبقى انت راجل مغفل. صح كده ولا انا غلطان؟ ولا يا عم فهمي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن عوف بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا بجايب لك الاحاديث اللي هي فين؟ في البخاري ومسلم، الاحاديث المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم، الرسول بيقول أفضل الحكام والأمراء الذين تحبونهم ويحبونكم، بتحبوهم وبيحبوكم، ويصلون عليكم وتصلون عليه، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم أشرهم وأقبحهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، بتكرهوهم وبيكرهوهم، وتلعنونهم ويلعنونكم، انتوا بتلعنوهم وهم بيلعنوك. اسمع بقى اللي جاي، صلي على الحبيب. الحديث في صحيح ايه؟ مسلم. الحديث الاولاني من حديث عبادة بن الصامت في البخاري ومسلم ومسند احمد وغيرهم، وده في صحيح مسلم. قيل يا رسول الله، اسمع اللي جاي، يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ إيه رأيك يا رسول الله لو إحنا شلنا السلاح ورحنا قاتلناهم؟ الرسول أجاب إيه؟ أجاب بإيه؟ في الحديث الأولاني قال إيه؟ ها؟ وألا ننازع الأمر أهله إلا إيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. برهان، برهان يعني ايه؟ برهان يعني دليل قطعي يقيني مجمع عليه متفق على صحته وعلى معناه، لم يختلف عليه اثنان من اهل العلم الكبار، لم يختلف عليه ايه؟ اثنان من اهل العلم الكبار. قالوا يا رسول الله، أو قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم إيه؟ ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني إيه أقاموا فيكم الصلاة؟ بالمعنى البلدي عملوا لكم مساجد وسابوا الناس تصلي والمؤذنين بيرفعوا الأذان وفيه إمام للمسجد والناس بتدخل تصلي وتروح، وتصلي وتروح بيوتها عادي ما فيش أي مشكلة، يبقى الصلاة بتقام. إنما ما يقفلوا المساجد ويمنعوا المساجد ويمنعوا الأذان ويمنعوا الناس تصلي، يبقى ده كفر بواح، ما فيش كفر أكبر من كده. فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. كلام واضح ولا مش واضح؟ تمام. وبعدين الرسول قال لهم ايه في اخر الحديث بقى؟ قال واذا رأيتم من ولاتكم، يعني من امرائكم وحكامكم، شيئا فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يعني لما تشوف حاجة، الرسول بيقول لك لما تشوف حاجة تزعلك من الأمير اكرهه عمله، تبرأ من أي شيء فيه معصية، أي شيء يغضب ربنا، ظلم، فساد، أي حاجة، لكن لا تنزع يدا من طاعة. يعني إيه؟ ها؟ يعني ما تخرجش عليه، ما تخرجش عليه بالسلاح، لأنك أنت لما تخرج اسمعهم، ثبت قديما وثبت حديثا، ولذلك استقر الإجماع بعد خلاف. يعني حصل خلاف قبل كده، زي ما الحافظ ابن حجر قال لك إن الخروج بالسيف على الحكام كان مذهبا عند بعض السلف، ولكن لما ظهرت المفاسد العظيمة استقر الإجماع على منعه، استقر الإجماع على منعه. يبقى الرسول قال لك لما تكره حاجة منه، لما تشوف حاجة غلط اكرهها، وإن قدرت تنكر انكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تنزعوا يدا من إيه؟ من طاعة، يعني ما تخرجوش عليهم، تقوموا بالبلد كده، لأن احنا البلد لابد يوصل للناس، تقوموا تروحهم عشان تكحلوه تخلعوا عنه تبوظوه تبقى مايلة شوية توقعوها تبقى لها شيء من الوجود تمحوها من على الكون وتضيعوا نفسكم بالجهل وبالسفه وبالعته وبالسير خلف الطائشين ما ضيع الأمة إلا الطائشون. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث لما ضرب لنا موضوع السفينة والحديث طويل، لكن احنا بقى عاوزين نختم الدرس. طيب في نقطة مهمة يا ريت نفهمها، احنا قلنا كم شرط كده؟ لا شرط واحد بس، هما النقطتين تابعين للشرط الأول. لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا كفروا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان أو منعوا إيه؟ أو منعوا الصلاة، ده الشرط الأول. الشرط الثاني بقى اسمع كده، هسأل سؤالي الأول وانت هتجاوب على نفسك. افرض هنفترض جدلا إن قدامك حاكم للمسلمين كفر كفرا بواح وخرج من الملة حتى وأعلن كفره بين الناس، ولكن إن خرج الناس عليه أريقت الدماء واغتصبت الأعراض وضاعت البلاد والعباد واستولى الأعداء على البلاد، أنا بسأل سؤال، هل يجوز الخروج عليه؟ بإجماع المسلمين لا يجوز الخروج عليه. هتقول لا تم هو كفر كفرا بواح، ما هم العلماء حطوا شرط تاني. ايه هو الشرط بقى؟ قال لك القدرة على الخلع بدون مفاسد أعظم. القدرة على ايه؟ قدرة على الخلع، يعني فيه قوة هتروح تشيله وتحط واحد مكانه والدنيا تبقى أمان وحلوة. ده لما يكفر، فالعلماء الكبار خدوا قرار والقوة موجودة فشلوه وحطوا واحد مكان والأمن مستتب والدنيا تمام. لكن لو افترضنا إنه كفر الكفر البواح وخرج من الملة وملأ الأرض بالفساد، ولكن انت هتروح تخرج عليه تشيله تحصل حرب أهلية وتخرب الدنيا وتتقسم البلاد والعدو من الداخل ومن الخارج يجي يحتل الأمة وتغتصب النساء وتذبح الأطفال وتهدم البيوت ويخرب العمران ويهلك الحرث والنسل وتمتلئ وتضيع البلاد، يبقى في الحالة دي أنا هسأل سؤال. سمعني الصلاة على الحبيب. نسيب أفضل؟ ده لو كفر. نسيب أفضل ولا ندمر الأمة؟ ها؟ أنت تختار إيه؟ أي واحد عاقل تختار إيه؟ تختار إنك تسيبه وما تدمرش الأمة. وأنا ضربت لك مثل في الدرس اللي فات، لو واحد خطف ابنك وحط السكين على رقبته وانت رايح تحرره من ايديه وهو هيذبحه، الصح انك تسيبه يعيش وتبقى تشوف طريقة تانية، ولا تهجم عشان تحرره وهو يذبحه؟ ايهما افضل، يعيش في الاسر ام يذبح؟ لا يعيش في الاسر. العقل بيقول ايه؟ يعيش في الاسر وهو حي أفضل من أن يذبح. إنما في ناس طائشة، هناك أناس طائشون أعمى الله أبصارهم، أعمى الله أبصارهم وختم على قلوبهم وأصم أسماعهم وأبصارهم، والله العظيم في ناس بتقول بلسان بلفظ صريح يقول لك تولع تخرب تتحرق في 60 دهية بس نشيل فلان أو فلان. وأنا بقول وبأكد أقسم بالله الذي على العرش استوى ما تكلمت هذا الكلام دفاعا عن أحد، إنما هو تبليغ لدين الله عز وجل. ده دين ربنا، أده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بجيب لك أهو، يبقى شرطين اتنين: الكفر البواح ومنع الصلاة أو منع الصلاة، والشرط التاني إيه؟ ها؟ القدرة على خلعه بدون إيه؟ مفاسد. القدرة على إيه؟ على خلعه بدون مفاسد. لكن العلماء قالوا العلماء أجمعوا واتفقوا إن لو هو كافر أعلن كفره وهيترتب على الخروج عليه بالسلاح دماء واغتصاب أعراض وضياع للبلاد والعباد بإجماع علماء أمة محمد، لا يجوز الخروج عليه بالسلاح، والله أعلى وأعلم. فتعلموا أيها الأحباب، قولوا لله ولرسوله سمعنا وإيه؟ سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. بس الحمد لله ربنا من عليه تاني. يعني نسأل الله سبحانه. في أي حد عنده سؤال في المسألة؟ تفضل. الأمر يبقى مضبوط. بص، أول حاجة الذي يقرر مصير الأمة هم العلماء الكبار. ركز معاي، اللي يقرر مصير الأمة مين؟ العلماء. لأن الله يقول فاسألوا إيه؟ أهل الذكر. لأن إحنا مأمورين بأن نتبع الله ورسوله، فهم العلماء اللي هيقدروا المصالح والمفاسد. الإمام أحمد لما انتشر الظلم في زمانه، وانتشر الظلم جدا، ومنه الحديث اللي احنا قلناه في أمراء بني أمية أهلكوا الحرث والنسل واستأثروا على الناس بأموالهم وأكلوا أموال الناس وظلموهم وأفسدوا في الأرض، وراحوا له قالوا له يا إمام، واحد بيقول له يا إمام إننا نريد أن نخرج على الحاكم الفلاني، قال لا إنها الفتنة. قال له يا إمام وأي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ نفس الكلام بقول له. طب ما أنت شايف الفتنة اللي احنا فيه ظلم وفساد وحرب على الدين و في أمراء بني أمية. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة اللي كان حافظ 1,000,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أمة محمد في زمانه، الإمام الذي حفظ الله به الدين، كما قال بعض السلف إن الله حفظ الدين أو حفظ أمة محمد بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فقال له ألسنا في فتنة؟ قال الإمام أحمد هذه فتنة خاصة. قال له اللي احنا فيه فتنة ايه؟ خاصة. وأما الفتنة العامة اللي هي الكبيرة بقى، الفتنة الخاصة معناها ايه؟ واحد جعان و10 بيأكله، والتسعة اللي بيأكلهم هيأكلوا الجعان وهتمشي، واحد مريض و10 سلام، واحد مظلوم و5-6 واخرين حقهم، فالدنيا ايه؟ ماشي لغاية ما يجي الفرج من الملك، لأن الملك كله بيد من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والله يقول: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء، فالله يولي ويعزل. فالإمام أحمد قال له: لا، دي الفتنة اللي انت بتتكلم عنها فتنة خاصة، أما الفتنة العامة تنقطع فيها السبل والكلام بمعناه وليس بلفظه، ممكن أجيبه لكم باللفظ، يغتصب فيه النساء وتضيع فيه البلاد وتنقطع فيها السبل وتضيع فيها الأمة. قال الإمام أحمد: نصبر ويسلم لنا الدين، نصبر ويسلم لنا الدين. وسيدنا أنس بن مالك لما راحوا اشتكوا من الحجاج الظالم الفاجر الفاسق الذي كان يقتل العلماء ويفسد في الأرض، قال: اصبروا، سيدنا أنس بن مالك، فإنه لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. وسيدنا الحسن البصري قال: لو أن الناس، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لأوشك الله أن يرفع ذلك عنهم. أنا أسأل حضرتك سؤال، أنت مؤمن أن في رب للكون؟ طيب قادر ولا مش قادر؟ يفعل ما يشاء؟ يفعل ما يشاء، إذن يفعل ما يشاء. تم بدل من عرض الأمة للدمار والخراب، تم نلجأ لمن يولي الملوك في الأرض، ما نمد أيدينا لمن يملك العباد والبلاد ويتصرف في الكون أإله مع الله؟ يعني يا حضرات، في حد بيتصرف مع ربنا؟ دي مش سلبية، بعض الناس مفكرين إنها سلبية، لا والله ما هي سلبية. وبعدين أنا أقول لحضراتكم على حاجة، الكون له نظام وسنن، والله والله والله والله والله عمرها ما هتتغير إلا إذا تغيرنا مع الملك، لأن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنما هنيجي نكحلها هنعميه، هنيجي نعدلها هنميلها، هنيجي نعدلها هتقع خالص، هتتدمر، هتضيع، هتخرب. الكلام ده قدام عينينا واقع، لابد أن نصطلح مع الله أولا، لا نتصرف بعقولنا. فالإمام الحسن البصري قال إيه؟ لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لأوشك الله أن يرفع ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف، يروحوا يشيلوا السلاح، والله ما أتوا بيوم خير قط. عمر السلاح ما بيجيب إيه؟ خير أبدا، عمر السلاح ما بيجيب خير يا حضرات، عمر السلاح ما بيجيب خير يا حضرات. هتقول الظروف صعبة، الظروف صعب، بس احنا بنصلي اهو وبناكل وبنشرب. انت عارف لما تقوم حرب اهلية ايه اللي بيحصل؟ ها؟ لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتخرج للمسجد، والمساجد تضطرب والبيوت تضطرب. ما تشوف العراق وسوريا واليمن وليبيا، فالله يقول: فاعتبروا فاعتبروا يا اولي الايه، ها؟ يا اولي الابصار، وانت مش شايف بعينيك المساجد اضطربت على اللي بيصلوا؟ انت قاعد بتصلي، الناس السوريين متبعزقين في كل بلاد العالم، انت برضك لسه بتنام في بيت. انت لو نمت في بيتك وجعان مش لاقي الا رغيف حاف ونايم ضامن انك تقفل عليك بابك، محدش يدخل عليك يغتصب مراتك، افضل وارحم. اما في سوريا فتغتصب النساء وتذبح الاطفال وتهدم البيوت وتخرب المساجد ويخرب العمران، وجاءت روسيا ودمرت كل شيء، وجاءت أمريكا ودمرت كل شيء، ودخلت إيران ودمرت كل شيء، وجاءت ميليشيات الحشد الشعبي وحزب اللات والعزة والحوثيون من اليمن، واستولى الكفار والمجرمون والفجرة والأنجاس وأهل الشرور على بلاد المسلمين. لابد أن نفهم وأن نعقل وأن نتعلم، نحن لا ننتمي لأحد ولا نبيع ديننا بعرض من الدنيا، إنما نتكلم من أجل الله عز وجل ومن أجل دين الله، دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن لدغنا مرة ولدغنا مرة ولدغنا مرة. لابد أن ننتبه، اصطلحوا مع ربكم، وإلا فأنتم في شك من قدرة الله عز وجل. بصوا حضرات، فيه ناس وصلت للشك في قدرة الله، يقول لك ايه، طب وازاي ربنا بقى هيشيل فلان ولا فلان، وازاي ربنا هيعمل، ما لابد احنا اللي نشيل. لا يا عم، انت لا بتشيل ولا بتحط، انت لا بتشيل ولا بتحط، انت عبد لسيد هذا الكون. الكون كله مأمور، الكون كله مربوب، الكون كله محكوم. أإله مع الله؟ سبحان الملك. نحن نريد أن نتعلم العقيدة مرة أخرى، نريد أن نتربى على الكتاب والسنة، نريد أن نتعلم الإيمان، نريد أن نتعلم الإيمان مرة أخرى من جديد يا حضرات، نريد أن نتعرف على الخالق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. فما تفكرش الشيطان يلعب بك يمين أو شمال ويقول لك الشيطان إيه، إن الشيخ قصده كذا أو بيتقرب. لا يا حبيبي، أنا أجلس في بيتي، إما أن أقول الذي يرضي الله أو أن أجلس في بيتي، أعادي في بيتي طول العمر، لا أصعد على المنبر ولا أتكلم بكلمة، أشرف لي وأكرم من أن أسخر الدين من أجل مصالح الناس، أبيع ديني لدنيا غيري. أخسر الناس في هذه الدنيا من باع دينه لدنيا غيره، فاعلم ذلك يقينا وجيدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت. فلنا عايز أقول لحضرتك كلمة واحدة بس، في فتنة عامة وفتنة إيه؟ خاصة. اللي احنا فيه فتنة إيه؟ خاصة. اللي احنا فيه فتنة خاصة، وهي أرحم بملايين المرات من الفتنة الإيه؟ العامة. نسأل الله أن يهدينا للحق وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم.